أيها المؤمنون، تكمل النفس البشرية بعبوديتها لله وحسن معاملتها مع الخلق. شرع الله لعباده الأخذ بمعالي الأمور والنهي عن سفاسفها، وإن خلق الوفاء من الأخلاق الكريمة ومن صفات النفوس الشريفة، وهو من أسس بناء المجتمع واستقامة الحياة. الوفاء هو الاعتراف بالفضل ورد الجميل لمن أسدى إليك معروفًا أو مد إليك يدا. إخوة الإيمان، صور الوفاء بالعهد كثيرة، نشير لشيء منها. فأعظم عهد يجب الوفاء به الوفاء مع الله بأن يعبد وحده لا يشرك به شيئا، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. الوفاء من شيم الرجال، أمارة على سمو النفس وحسن الخلق. أوفى الناس رسل الله، فهذا موسى عليه السلام عرف حق أخيه هارون فسأل ربه أن يجعله شريكا معه في الرسالة، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان وفيا مع من نصره لإبلاغ رسالة ربه، فقد منع المطعم بن عدي المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم إحسانه وموقفه، وقال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. كان صلى الله عليه وسلم وفيا مع صحابته رضوان الله عليهم، يقدر قدرهم ويثني عليهم ويقف معهم في وقت شدتهم، يسأل عنهم ويتفقدهم، يعود مريضهم ويشهد جنائزهم ويدعو لهم، بل أمر عليه الصلاة والسلام بحفظ الود لصحابته كلهم بعد مماته، فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه مسلم. بل إن وفاءه صلى الله عليه وسلم امتد إلى أمته، وذلك في الموقف العظيم، فقال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. فجزى الله نبينا عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. على هذا الخلق العظيم من الوفاء سار صحابته الكرام رضوان الله عليهم. عباد الله، الوفاء يعظم مع الوالدين، تعبا للراحة وسهرا للنوم، فمن الوفاء لهما الدعاء لهما وطاعتهما في غير معصية، وإدخال السرور على نفوسهما بكل ما يستطيع الولد. ومن الوفاء من صوره الوفاء بين الزوجين، قد جمع بينهما عقد عظيم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ورزق منها الولد، وأول من صدقه وآمن به من النساء، وهي التي ثبتت فؤاده عند نزول الوحي وقوت عزيمته، وكانت خير زوجة لزوجها في حياتها. فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاءها بوفاء أعظم منه، فكان في إحسانها يشكرها، وظل بعد موتها يكثر ذكرها ويقول عنها: إني رزقت حبها. رواه مسلم. ومما يجب الوفاء به بين الزوجين إتمام ما اشترطاه عند العقد من شروط لا بد للزوجين من الالتزام بها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أخرجه البخاري. فيجب الوفاء بها ما دامت شروطًا توافق الشرع ولا تخالفه. وللصاحب والصديق وفاء يتحقق بشكر أفعاله وحفظ سره ووده والثناء الحسن عليه ومنع وصول الأذى إليه وبذل الندى له ولأولاده. ومن صنع إليك معروفًا فكافئه عليه، فإن لم تجد ما تكافئه فادع له فإنه من الوفاء. من مجالات الوفاء بالعهود: الوفاء بقضاء الحقوق المالية عباد الله، الوفاء بقضاء الحقوق المالية كقضاء الدين، فإن الوفاء به واجب، والتخلف عن ذلك خطأ فادح. من المآسي في واقعنا تساهل البعض في الدين هداهم الله، والإكثار منه بغير ضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. ومن العهود التي يجب الوفاء بها حقوق العمال والمستأجرين، يجب على رب العمل أن يعطي العامل حقه كاملاً في وقته وبقدره، وأن لا يضايقه أو يحمله على التنازل عن حقه، بل يعطيه حقه كما اتفق على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري. كما أن على العامل واجباً أن يوفي بالعهد الذي عليه، فيؤدي العمل تاماً كاملاً من غير نقص. ففي الحديث في صحيح مسلم: من غشنا فليس منا. ومن العهود عباد الله التي يجب الوفاء بها رعاية الذميين والمستأمنين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. متى أعطوا الأمان وجب أن نوفيهم حقهم، لا ظلم في المال والعرض والدم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من قتل معاهدا، وهو الكافر، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، عياذا بالله. من العهود التي يلزم الوفاء بها ما بينك وبين إخوانك المسلمين من شروط في العقود والمبايعات أو الإيجار أو تنفيذ أي مشروع، فالواجب الوفاء بهذه الشروط. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، رواه الطبراني والبيهقي. ومن العهود عباد الله التي يجب الوفاء بها الوفاء بالنذر، فإن النذر يجب الوفاء به. قد مدح الله المؤمنين بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً. ومن صور الوفاء أيها المؤمنون محبة العلماء وتوقيرهم وإجلالهم، إذ هم حملة الدين وورثة المرسلين. قال الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، انتهى. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له، رحمهم الله جميعا. ومن الوفاء بالعهد أيضا وفاء الرعية بما التزموا به من طاعة ولي أمرهم والسمع والطاعة له بالمعروف، وعدم الخروج والتأليب عليه، بل سعي في جمع الكلمة وتأليف الصف ووحدة الهدف. ومن العهود التي يجب الوفاء بها ما يلزم المسؤولين عن أي مصلحة من مصالح الأمة أن يقوموا بواجبهم وبمسؤوليتهم بأمانة وإخلاص وصدق، واعتقاد أن الله سائلهم عن مسؤولياتهم. ومما يجب الوفاء به ما يلتزم به من ينفذ مشاريع للأمة، عليهم أن يتقوا الله فيما ينفذون، يتواخون الصدق والأمانة التزاماً بالوقت وتحلياً بالدقة وتطبيقاً للمواصفات، فلا غش ولا خداع. ومما يجب الوفاء به التزام ولي الأمر حقوق رعيته التي التزم بها وأخذ البيعة على ذلك، واجب عليهم السعي فيما يصلح شأن الرعية في الدين والدنيا، والرفق بهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم. ومما يجب على الدول الوفاء به تلك المعاهدات التي تكون بين الدول مع بعضهم بعضا، يجب التزامها والوفاء بها. وإنا معاشر الأحبة لنفخر في احترام بلادنا بلاد الحرمين الشريفين لمعاهداتها مع الدول الأخرى. على سبيل المثال لا الحصر، ما تقوم به قوات التحالف في اليمن الشقيق ضد الشرذمة الحوثية، عليها من الله ما تستحق، ما يقومون به من الوفاء بالعهود والمواثيق والاتفاقات، فلا خيانة من قوات التحالف ولا غدر، حتى وإن قوبلوا بالخيانة من أعدائهم، ثباتًا منهم على مبدئهم الإسلامي بالوفاء بالعهود. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وعملًا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أهل السنن وصححه الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. يقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إخوة الإسلام، لقد رفع الله تعالى شأن العلم وأهله، وبين مكانتهم ورفع منزلتهم، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. لقد منع الله سبحانه المساواة بين العالم والجاهل لما يختص به العالم من فضيلة العلم ونور المعرفة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. عباد الله، إن طلب العلم خير ما فنيت فيه الأعمار وأنفقت فيه الساعات. جاءت النصوص في الكتاب والسنة منوهة بفضله وفضل أهله والحث على تعلمه وكسبه. ويكفي في فضل العلم ذلكم الحديث العظيم الذي يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر. رواه أحمد وأهل السنن وحسنه الألباني. إخوة الإيمان، وإن من الدلالة على العلم ما أعلن عنه المكتب التعاوني في محافظتنا عن دورةٍ علميةٍ مصغرة مدتها أسبوعان، تبدأ يوم الأحد القادم بعد المغرب والعشاء في مقر توعية الجاليات. حثوا أبناءكم رعاكم الله على الالتحاق بهذه البرامج النافعة المقربة إلى الله تعالى. أصلح الله لنا ولكم النية والذرية. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في الكتاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.